البرونكوس بس. بس مقدروش يعرفوا غير ايه؟ برونكوس بس. يعني زي الكوري. زي الكوري. بس انا بيديله برونكو دايليتور وبيحس بالعقل. اوكي؟ انما في النيو فيو انه الازمه واتفر ريزيليتي ذا كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر اوف ذا اير واي. اختصار جدا بالتعريف بتاعها. اللي فيها ايه؟ انفلاميشن اوف ذا اير ويز. وابتدوا بعد كده بقى يشوف الانفلاميشن ده سببه ايه ومصدره ايه. لقوا انه ذا كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر اوف ذا اير واي، حطوا كلمه كرونيك مش كده؟ وبعدين لقوا انه ماني سيلز اند سيلولار اليمنتس بلاي ارول. كرونيك انفلاميشن ليدز تو ان انكريس ان اير واي هايبر ريسبونسيفنس وذ ريكارنت ايبيسودز اوف ويزنج كوفينج اند شورتس اوف بريث. وايد سبريد اند فاريبل اند اوفن ريفرسبل اير فلو ليميتيشن. ده التعريف الكامل نقسمه بكام؟ باربع نقط. هو بيتحط اربع اضرار. ده التعريف الكامل لايه؟ للبرونكيال اسيد. في فيلمز كبيره بتلعب دور في الموضوع ده، فيها اير واي هايبر ريسبونسيفنس دي مهمه جدا، وانها ايه؟ اوفن ريفرسبل اير فلو ليميتيشن معاها. تاني ازمه اذا كرونيك انفلاماتوري ديس اوردرز اوف ذا اير ويز ان ويتش ماني سيلز اند سيرال اليمنتس بلاي رول. نفس الكلام. كرونيك انفلاميشن كوزز ان اسوشيتد انكريز airway hyper-responsiveness that leads to recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing, particularly at night or in the early morning. These episodes are usually associated with widespread but variable airflow obstruction that is often reversible with or without treatment. نفس التعريف اللي فات كنت زود عليه ايه؟ symptoms. Coughing with chest tightness. وادي الميكانيزم اندرلاين الديفينيشن بتاع الازمه، ان في انفلاميشن موجوده، الانفلاميشن دي بيديوس الريسك فاكتورز، وبيحصل منها اير واي اوبستراكشن زي ما انتم شايفين، انفلاميشن اهي بيحصل منها اير واي اوبستراكشن وبيحصل اير واي هايبر ريسبونسيفنس. طبعا اللي بيدي سيمبتومز اكتر اللي هو الاير واي ايه؟ اوبستراكشن. والريسك فاكتور بيحول من اير واي هايبر ريسبونسيفنس لاير واي اوبستراكشن. وادي الميكانيزم اوف برونكيال اوبستراكشن الازمه، في حاجتين اثنين مهمين اللي هو الانفلاميشن والايه؟ والبرونكو اوبستراكشن. الاثنين دول داخلين في الايه؟ في الازمه. غير زمان كانوا فاكرين ان هي ايه؟ برونكو سباز بس، لا ده فيها ايه؟ انفلاميشن which is very important. انفلاميشن اند برونكو اوبستراكشن. ايه هي الريسك فاكتورز فور ازمه؟ اللي هي بتنديوس انفلاميشن. اوكي؟ ايه هي؟ في هوست فاكتورز وفي انفيرمنتال فاكتورز. الهوست فاكتورز دي بتسبوز انديفيدوالز تو اور بروتكت ذيم فروم ديفلوبينج ازمة. يعني مصبط. سم انديفيدوالز ار ايه؟ برون تو بروكن ازمة. سم انديفيدوالز ار لها علاقة بالجين الى اخره وحاجات يعني جريدتك. وفي انفيرمنتال فاكتورز اللي هو انفلونس سستبيلتي تو ديفلوبينج ازمة ان predispose individuals بقى precipitate asthma exacerbation and or cause symptoms. ايه هي الهوست فاكتورز؟ زي الجينيتك predisposition، زي atopic patients، airway hyperresponsive patients، الجندر والريس بتاع. اما environmental فindoor allergens، outdoor allergens، occupational exercises، tobacco smoke، air pollution، respiratory infection، parasitic infection، socio economic factors، family size، diet and drugs، والobesity. لقوا الفاميلي سايز ان كل ما بيقل الفاميلي سايز، انا عايز اركز على النقطه دي، كل ما ممكن ازمه كتير بتقل. بتقل. بتقل. ليه؟ هو ده السؤال ليه؟ لقوا انه في ريفيرسبل يعني علاقه عكسيه بين البرونكيال ازمة والبامري انفكشن. الاسبيرات بتاعت الانفكشن. ايه هي؟ كل ما يزيد الانفكشن كل ما تقل ايه؟ البرونكيال ازمة. وده للشيفت في الاميون سيستم. العيان بقى كويس انما جاله سايد افكت ريبيتيشن. Prevent development of irreversible airflow limitation و prevent asthma mortality. لو انا حققت دول يبقى انا حققت الجول بتاعي treatment of bronchial asthma، يبقى انا اقدر اقول انه I cured the patient from this problem. The most effective management is to prevent airway inflammation by eliminating the frozen factor. وأزمة can be effectively controlled in most patients although it cannot be cured. ولو انه في الـ guidelines الجديدة بتاعت الكروت الأزمة حاطين كلمة cure، حاطين انه أزمة إذا كيور أو الجديد حاطين، وعندهم الكيور اللي هو اللي أنا قلته قبل كده اللي هو controlling the symptoms اللي أنا قلته في goals دي لو حققتها أبقى أنا عملت كيور. Major factors contributing to asthma morbidity and mortality are underdiagnosed and inappropriate treatment. المشكلة في التريتمنت في الأزمة، أنا هقول لكم الكلام ده بسرعة يمكن ما يهمكمش قوي، بس لازم تعرفوه من باب المعرفة إنه عندي تريتمنت جاب في البروجرام ده، مش قادر أوصل التريتمنت لكل البيشنس. الأسباب لإما البيشنس are not detected، لإما patients do not get treated. يعني أنا مش عارف أجيب patients، أو patients ما بيجوليش، أو من الناحية الاثنين الأولانية، أو المشكلة الثانية إنه أنا مش عارف patients do not get treatment، ممكن أجيب لهم treatment، أو ممكن أجيب لهم treatment غلط، أو هم مش عايزين ياخدوا treatment. في مشكلة في التريتمنت بالبرونكيا الأزمة، عشان كده البرونكيا الأزمة is still ايه؟ problem. Developed and developing some. في الاثنين. في الديفلوب كل ايه؟ في الديفلوب. اول حاجة في الجيت من الديفلوب في الازمة ان انا اعالج الريسك فاكتورز. في ناس بتذكروها في الجيت من الديفلوب في الازمة ما تخشوش دايركت على الميديتيشن. دي غلطة بتقعوا فيها كلهم. نخش على اول حاجه ايه؟ الافويدنس اللي هو ريديوس الاكسبوجر تو اندور اليفنتس وافويد تباكو سموك وافويد ديت الميشن وفايت ايرتنس في الورك بليس بتاعك واكسبلور الرول اوف انفكشنز اون ازما ديفلوبمنت سبيشالي في تشيلدرن ويانج انفنتس وبعدين ادخل في الفارماكولوجيكال كير. ادوانتج اول حاجه افويدنس وايه؟ ريسك فاكتورز. وبعدين امسك بقى بعد كده الفارماكولوجيكال ثيرابي، وهنا هقسمه الى كنترولر ميديكيشنز و الايه كيوراتيف ريليفر ميديكيشنز. كنترولر وريليفر، ايه المقصود بالكنترولر وريليفر؟ كنترولر بريفنتيف جوز الريليفر، يعني اول ما العين يجيله برونكيال ازمه عامل برونكيال ديليكيشن وخلاص، يبقى العين يعتقد ان هو تحت، انما ستيل زي التعريف ما بيقول اذا كرونيك ايه؟ الانفلاميشن لسه موجود، الانفلاميشن لسه موجود، واداء الانفلاميشن موجود العيان بعد ما يحصل برونكيال ديليتيشن بعد 4 اور او 12 اور وات ايفر هيرجع تاني ايه؟ يخش في برونكيال كونستكشن تاني لان الانفلاميشن موجود. زي ما قلت لكم في الصوره الاولانيه الازمه عباره عن برونكيال انفلاميشن اند برونكيال كونستكشن. انفلاميشن اند كونستكشن، فلازم لما اجي اعالج برونكو كونستريكشن بريليفرز وعالج الايه؟ وعالج الايه؟ الانفلاميشن بالكنترولر بريليفرز. طيب ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل لي كنترولنج للبرونكو الاسم؟ الاسترويد ان جنرال، انهيل والسيستميك سترويد. الكرومونز، عارفين الكرومونز؟ انتاج مش موجود دلوقتي. كرومونين موجود. كتايزنتين لونج اكتين انهيل بيتا 2 اجونست ولونج اكتنج اورال بيتا 2 اجونست وليكوتراين موديفايرز. دي الحاجات دي الكنترول. اما الريليفر ميديكيشنز اللي هو بيريليف البرونكو كونستركشن اللي هو الرابيد اكتنج انهيل بيتا 2 اجونست او الشورت اكتنج انهيل بيتا 2 اجونست زي ايه؟ الفيتامين ها الفيتامون الفيتالين الفيتالين الفيتيرول الفيتيرول. طيب واللون اكل بيها دول اجمل زي ايه؟ سالمترول وفورمترول. سالمترول فورمترول فورمترول فورمترول. طب والاورا اللون اكل بيها دول اجمل بامبيترول بامبيترول واحد هو اسمه مسوق بامبي. كمان السيستم الجلوكوستيرويد والانتي كولينرجيك. انتي كولينرجيك زي ايه؟ الابراتروبيا تيبيتروبيا برمايد ايبيتروبيا اوكسيتروبيا برمايد والسايتروبيا ميثايلزانتين برضه موجوده هنا وشورت اكتنج اورال بيتا 2 اجنس. شورت اكتنج اورال بيتا 2 اجنس. اوكي؟ لو تاخدوا بالك الشورت دول مش موجودين في الايه؟ في الكنترولر صح ولا لا؟ طب السيستم الجلوكورتيكوي موجود ولا لا؟ ها؟ موجود موجوده. الانتي كولينرجيك موجوده ولا لا؟ موجوده. الميثايلزانتين موجوده وطبعا الاخرانيه دي وادي الكويك ريليف اللي هم شورت اكتنج بيتا 2 اجنس سالب تمر في الجلوتين انتي كولينرجيك زي جبر ادرار الرباعي شورت اكتنج تايفينين زي امايفينين والادرينالين انجكشنز. الادرينالين انجكشنز الادرينالين ده هو ده الاصل بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ شورت اكتنج بيتا 2 اجنس مش ده بيشتغل على ايه؟ فاكرين الفرق ولا مش الفا وبيتا؟ ده ايه؟ الفا وبيتا اجنس. اما لو من الفا بيعمل يعمل ايه؟ بصوص باز. بيعمل كابتن بروبلم. بصوص سكشن وكابتن ايه؟ سايد افكت. راحوا شالوا منه الالفا. جابوا الايه؟ البيتا اجنس. البيتا اجنس. وبعدين لقوا ان لسه ستيبتي كابتن. بيتا 1 وبيتا 2. البيتا 2. راحوا ايه؟ البيتا 1 انا اسف. راحوا عملوا ايه؟ خدوا منه البيتا 2 بس. يبقى ده الاصل بتاع الجميع. ادينا ستيب فيري افكت. انام ايه؟ ممكن اديه صفتين. اما البريفنتيف بقى زي ما انتم شايفين هي ستيرويد زي البيكريميتازين بيتوزومايت بيجازون والصوديوم كروموجلايكيت اللي هم البرومونز اللي انا قلت عليها. لوك اكتنج اللي هو اللابا اختصارها ايه؟ لوك اكتنج بيتو 2 اجرس اختصارها ايه؟ ال اي دي اي لابا زي سبتين ريليز سالبيتامول سالميترول والفورميترول واللوك اكتنج تايفين اللي هو الانهايدر. خلي بالكم من الكلام ده بقى. البريزنت انهيلد جلوكوستيرويد ار ذا موست افكتيف كنترول اوف ميديكيشن وده ريكومندد فور بيرسيستنت ازما ات اني ستيب اوف سيفيريتي. لونج تيرم تريتمنت اوف انهيلد ستيرويد ماركتلي ريديوس ذا فريكونسي اند سيفيريتي اوف اكزرفيشن. يبقى انتوا متخيلين اهميه الانهيلد ستيرويد ولا لا؟ متخيلين؟ هنا بقى نروح دي حاجة مهمة جدا وهقولها بعدين. الاسترويد فوبيا اللي عندنا من غير الاسترويد يا خبر اسود. انا خدت الاسترويد انا مش عارف ايه كورتيزون مش كده؟ كورتيزون كورتيزون كورتيزون بص لدرجة ان هم ايه بيخافوا وبيبصوا على الميديا. طب ماركت كان فيها كورتيزون مش كده؟ عشان ما تبقاش مشكلة كبيرة. هنشوف دلوقتي الفرق بين الهيل سترويد والسيستمك. المهم نيجي بقى للديفايسز اللي بتستخدم في الانهاليشن. ودي بقى ودي قولها بسرعه. الام دي اي دي بتاخد ميتر دوز انهيلر ودي البخاخات العاديه اللي احنا بنستخدمها. ومن سنه لسنتين بستخدم الام دي اي او الميتر دوز اللي هي البخاخه العاديه مع فيشر او ماسك او نيبولايزر. كل ما بيكبر في السن ببتدي بستخدم الاجهزه الثانيه اللي هي باودر فيها باودر وفي شوكر بعرف طبعا اقل من سن خمس سنين الفيشر بيبقى انت اوفر معايا ما بعرفش اقول له فالاسهل حاجه ان انا اديله البخاخه العاديه مع الاير تشامبر وهو يتنفس عادي وانا بقفله في الاير تشامبر حاجه كده زي الديوب بخخ فيها كتير مركين ويقعد ايه يروح ويجي فيها في التايدل بولينج بتاعه. ادي الاورال ثيرابي فيرسس الانهيال ثيرابي. ده كلام مهم جدا. يعني زي ما انتم عارفين هنا الاورال ثيرابي بيروح على الاورال الكافيتي وبعدين بيروح على الجي اي دي بتاعه وبعدين سيستمك سيركيليشن وبعدين يقطع عليه الملي جرام عشان اوصل للايه للاير واي في الدوز بتاعت اللي انا عايزها. وبالتالي انا مديت هاير دوز يبقى بيحصل هاير انسيدنس اللي هو قد ايه السيستميك او الايه الاورال السيستميك ثيرابي الاورال ثيرابي. انما الناحيه الثانيه اللي هما الانهيل ثيرابي ماتش لور دوز ريكوايرد بيتحسب المايكرو جرام في الملي جرام وبيروح ذلك على الاير واي وبالتالي يبقى فيه لور انسيدنس اوف ادفيرس افكت. هو ده الفرق لما تحاولوا تقنعوا الكلام ده للبيشنت ان الانهيل ثيرابي يقلل السايد افكتس ويقلل الدوز اللي بديها وبتروح ذلك للتو اي تو الاير واي يمكن يقتنع. وادي التابلت اهي مثلا 2 ملي جرام تابلت 2 ملي جرام يعني تقريبا نص قرص قصه بروتين. ده بيساوي الام دي اي 100 مايكرو جرام 100 مايكرو جرام عارفين 100 مايكرو جرام يعني عشر ايه؟ 10 ملي جرام كده؟ هو الملي جرام 1000 مايكرو جرام وبيساوي 200 مايكرو جرام لو استخدمت دراي باودر انهيلر 200. شايفين ال ده واحد على 20 بيقول لك اللي هو من الدوز دي ما هو وده 2000 مايكرو جرام واخدين بالكم؟ 100 مايكرو جرام واحد على 20 10 ملي جرام او 21 من الدوز بتاعت الاورال وده 10 الدوز بتاعت الاورال. دي اسمها اير تشامبر اللي انا بديها للتشيلدرن. بحط الام دي اي اهي البخاخ اهي الميتر دوز انهيلر بحطه في الطرف والطرف الثاني بق العيان بيمسك فيها فبخ والعيان بيتنفس تنفس طبيعي اكسبيريشن اند اكسبيريشن. هنا في فالف موجوده بتمنع دخول الهواء تمام العيان بيعمل اكسبيريشن بيمنع دخول الهواء في الجهاز بيطلع لبره وقول اللي ده انسبيراتوري فلو هو اللي بيدخل فبيدخل مع الدواء. وهنا دي الاسبيرال باودر راحوا عملوا كده قاعده كده مع بعض الجماعه بتوع الازمه وعملوا جايد لاينز لتقسيم الستيبيليتي اوف ذا برونكيال ازما. عندكم الكلام ده؟ ها؟ شوف الفرمه لا خدوها ولا طب شاشة ما عندناش بيرسيستنت 2 اللي هو المايلد مودريت سيفير بيرسيستنت خلاص. وستيب 1 دي ايه؟ انترفيل. خلي بالكم من النقطه دي تمام بتقول ايه؟ وستيب 1 الاسماتيك اتاك بتجيله اقل من مره في الاسبوع واسمبتوماتيك ونورمال جرنري فانكشن تيست اللي هو التيك ستوك فلو وبتوين اتاك بيبقى نورمال تمام. العيان ده ما بيروحش عيادات ده عايش كويس جدا غالبا بياخد انهيلر عند اللزوم لما تجيله لما تجيله اقل من مره في الاسبوع يعني ما تجيلوش فيها حاجه ما بيشتكيش دول اقل من مره في الاسبوع وما اسمبتوماتيك وبتوين الاتاك بيبقى نورمال طالما فانكشن ده غالبا ما بيجيلناش ما بنشوفوش. وده في مننا كده اللي قاعدين بينا كده دماغكم ما يعرفش ان هو اسمبتوماتيك غالبا. من هنا بقى بيبتدي يشتكي بيجي له اكتر من مره في الاسبوع بس اقل من مره في اليوم. اوكي الاتاك المودريت ديلي والاتاك افكت اكتيفيتي يبتدي يتاثر والستيب 4 بيبقى كونتينوس وليميتد فيزيكال اكتيفيتي. اوكي في النوكتورنال سيمبتومز برضه الستيب 1 اللي هو انترميتد اقل من 2 تايمز امانت يصحى من النوم على اتاك اقل من مرتين في الايه؟ اقل او يساوي مرتين في الشهر. والستيب 2 اللي هو المايند بيبقى اكتر من مرتين في الشهر والستيب 3 بيبقى اكتر من مره في الاسبوع وفريكوينت في الايه؟ ستيب 4. اما لما اجي اقيس لهم البيك اكسبيراتوري فلو او الفورس اكسبيراتوري فوليوم في السبيس سكند فبلاقي انه في المايلد بريزستنت والستيب 1 انترميتد اللي كان زمان اسمها مايلد انترميتد يعني في المايلد بلاقي 80% ل 80% predicted. خلاص؟ بعدين 60 ل 80% predicted من المفروض يجيبه على حسب وزنه وطوله. خليها من 60 ل 80 في المودريت واقل من 60 في الايه؟ في السيريز. لو خدتوها في الترتيب كده اعتقد ان انتوا مش هتنسوها. الكلاسيفيكيشن ده امبورتنت. هو غالبا السؤال بيجي لكم في الريتم بيبقى عن البروكاست. نمسك واحده واحده اهو. نمسك ستيب 1 اللي هو الانترميتال. اديله تريتمنت ايه؟ اديني انترميتال ولا لا؟ هو ما بيجيش ازاي؟ لو جاي اديله ايه؟ الكنترولر اديله ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. صح؟ بيجيله اقل من ايه؟ مره في الاسبوع. والاذر اوبشنز ان اوردر اوف كوز ما يعني الريليفر ميديكيشن بقى ده كله ثابت. خلي بالكم الباراجراف ده ثابت في كل الايه تريتمنت بتاع الستيج بتاع الستيب بتاع الهدف. ها؟ في واحد واثنين وثلاثه واربعه كله ثابت. كله ثابت الباراجراف ده اللي هو الريليفر اللي هو الرابت اكشن بيتا 2 اجونست بي ار ان يعني عند اللزوم ها والنيدد يعني. Not more than 3 to 4 times a day. Once control is achieved, and maintained for at least 3 months, gradual reduction of therapy should be tried. يعني سيبكم من البرجات الاخراني ده بقى كنترولر انما هنا ايه not more than 3 to 4 times a day. لو اكتر من 3 4 مرات الليفر في اليوم ولا ايه يبقى مش هنا يبقى مش انترميت لا لا فوق صح ولا لا يبقى لازم اديله كنترولر ما يبصش انا فاهم غلط اللي بس ده يبقى ده ستيب 1 في العلاج بتاع الستيب 1 اللي هو الايه In a patient uses acute relief medication every day or even more than 3 or 4 times a week, daily long term preventive medication should be added to the treatment plan. ده اللي قلت لكم عليه من شويه. ده هو من ايه؟ من 3 4 مرات في الاسبوع. نيجي ستيب 2 اللي هو المايك ريزيستنس. هنا بديله ايه؟ بديله تريتمنت ايه؟ انتوا واخدين بالكم من الجايد لاين دي؟ مفيش فرق هنا. مفيش فرق. زمان كان كل واحد يديله تريتمنت شكل مش كده ولا ايه؟ لا دي غير دي غير دي غير دي. واخدين بالكم دلوقتي خلاص انا الرول بتاعي دياجنوز اند كلاسيفاي دياجنوز اند كلاسيفاي الازمه بتاعتي اللي جالي ده دياجنوز ان هو ازمه وكلاسيفاي عند انهي ستيب خلاص وهم طابع له ايه؟ التريتمنت المكتوب في الجايد لاين ما بقلبش دلوقتي صح ولا لا؟ خالص طبعا الستيب دي فاريشن في الشتات بس دول مش اورينتد بالايه؟ بالجايد لاين زي اللي بيقولوا في الكتب دي بالظبط. واخدين بالكم مش اورينتد بالايه؟ بالجايد لاين عشان كده بيقعوا عشان يقلبوا. خلاص لا كله في ايه؟ سيستم. في الستيب 2 الكنترول ميديكيشن تشمل ايه؟ انهيل ستيرويد البي دي بي دي الموجوده اللي هي ايه؟ بيكلوميتازون دايبروبينيت اللي هي بياخدوها كمقياس للابر ستيرويد بقى لو عايز ادي اي نوع تاني بعادلها بالايه؟ بال 500 مايكرو جرام بي دي بي. الاذر اوبشن اللي هو اللي اما ادي سستين ريليز دايفيلين كرومونز اور ليكوفاين ريكواير. طب احنا في مصر هنا نظرا لعلو الاسعار بنلجا يمكن في بعض الاحيان ان احنا ندي ايه؟ سستين ريليز دايفيلين بس مع بنتولين عند اللزوم اللي هو الايه؟ الباراجراف الاحلالي اللي بتركه بيتكرر كل حاجه. اوكي؟ اللي هو السلبيتامون يعني. ماشي يا عم. اسم الاسترويد. اسم الاسترويد. بيكلوميتازوم دايبروبينيت اسم الاسترويد اسمه كده بيكلوميتازوم دايبروبينيت بي دي بي وباخده كميجر لمعدل باقي انواع الاسترويد دي اللي هو الايه بقى انواع الاسترويد اللي هو فيريسونايد وبيكلوميتازوم بعدله بيه ازاي؟ مش هقعد اقول بقى كل دول كام يعني؟ فاهم ازاي؟ 500 هنا يساوي 400 هنا يساوي فاهم ازاي؟ كل واحد بس والباقي انت المعدل عارفه مش مهم تعرفوها ايه بس تعرفوا بس البيكلوميتازوم دول بتاعته فغالبا انا بستخدم هنا الاذر اوبشن اللي هو الايه؟ الشخصين اللي ليه مع الريليفر بتاعي صح؟ ستيب 3 ازود بقى الايه الديلي اللي هي ستيرويد في الكنترولر ميديكيشن. انا كنت بدي اقل من كام، من 500 هنا اب تو 1000 ميكروميتازون او ايكوفالنت او ايكوفالنت او ايكوفالنت للايه البي دي تي، زائد اديله لارا اديله لونج اكتنج بيتا اجنس لونج اكتنج بيتا اجنس. هذا الاوبشن يا اما اخليني على الهيلد ستيرويد مع فايفلين او الهيل ستيرويد 500 زائد اللبا او الهيل ستيرويد اب هاي دوز اكثر من 1000 مايكرو جرام او الهيل ستيرويد مع جيكوتراين موديفاي. دي اذر اوبشن ليا، انما اهم حاجه في الموضوع ده ان انا ايه زودت الانهيل ستيرويد اللي بديها. العيان ده انا ماشيه على كنترولر وبعدين جالي باكيوت اتاك او كاني في التليفون انا عندي اكيوت اتاك، يعمل ايه؟ طبعا يعمل له ريليف مش كده ولا ايه؟ اقول له خدت الليفر؟ هيقول لي لا ما خدش الليفر، اقول له روح اشتري الليفر وخد. صح؟ ما فكش خد ثالث. اثنين ما فكش خد ثالث. ثلاثه ما فكش خد رابع مش كده؟ ما فكش اعمل ايه؟ تعالى لي بقى، تعالى لي ليه؟ عشان اعليه اعليه اطلع له سلمه ستيب ايه؟ ستيب 4. فاهمين ولا لا؟ هي دي الطريقه. ستيب 4 رحت مزود الاسترويد اكثر من 1000 مايكرو جرام مع لبا زائد ادي اثنين زائد الثالث بقى ايه؟ يا اما فايفلين اللي هي كافيين موديفاير موديفاير يا اما اورال ستيرويد. ممكن اطلب اورال ستيرويد. اوكي؟ والليفر ثابت زي ما هو. نيجي بقى نقرا البراجراف اللي قلت لكم في الاول. Once control is achieved and maintained for at least 3 months, gradual reduction of therapy should be tried. يعني افرض العيان ده ماشي على هاي دوز ستيرويد مع لارا مع تايفيل زي ما بنعمله في مصر يعني مش كده؟ ندي 3 دوز. طب قعد 3 شهور كويس اعمل ايه؟ اقلل انزل على ستيب 3 انزل على ستيب ايه؟ 3 قعد 3 شهور كويس على الستيب 3 اعمل ايه؟ 2 قعد 3 شهور كويس امشي على امشي على ايه؟ على وين نيدت وامشي روح. خلاص؟ هي دي الطريقه. اختاروا ليه 3 شهور؟ ده السؤال اللي لازم تساله لنفسك. ليه اختاروا 3 شهور؟ ليه مش شهرين؟ ليه مش 4 شهر؟ ليه 3 شهور؟ مينيموم. هم لقوا انه الانفلاماتري سيلز اللي داخله في البرونكيال ازمه سيلز السيريال اليمنت داخل البنك الازمه اللايف سبان بتاعها كام؟ 45 45 يوم. فقال لك طب نديها يا سيدي دبل المده عشان ايه ما ترجعليش تاني تهجم. فاهمين ازاي؟ وراحوا مختارين ايه؟ ثلاث عشان يكونوا ايه؟ قضوا عليها تمام. هنا بقى بيقول لك ان ستيب وايز ابروتش تو فارماكولوجيكال ثيرابي از ريكومندد. اللي انا قلته ده مش وايز ريكومندد. والايم از تو اكومبلش ذا جول اوف ثيرابي وذ ذا ليست بوسبل ميديكيشن. والدو ان ماي تابلت تراديشنال ميثودز اوف هيلينج ار يوز ذا افكتي هاز نوت بين استابلش اند ذا يوز كان ريفور بي كانوت بي ريكومندد. ما اقدرش. وكل بلد بقى في الدنيا لها طريقه. الصين عاملين ايه برسونيه؟ الهند مش عارف عاملين مش عارف ايه رايك من الشطه. احنا في مصر هنا عاملين ايه؟ رايك مشهور. ها؟ رايك ايه؟ في الاعشاب. كل ده مفيش ريسيرشز ما اقدرش اقول ايه ينفع ولا ما ينفعش. وادي التقسيم بتاع الستيب وايز. دي تلخص لكم كل القصه اللي انا قلتها من شويه اللي هو ده ستيب 1 و 2 و 3 و 4. وهنا بعمل ستيب داون 1 وين ادمنس كنترول ريديوس الثيرابي اند مونيتور ذا بيشنس. دي تلخيص اللي انا قلته من شويه. بسرعه نعرف الاكيوت سيفير ازمه. الديفينيشن اوف ازمه اللي هي اسمها اكيوت سيفير ازمه او كان اسمها زمان ستيتس ازمه. ايه السورس اوف رابيدلي بروجريسيف انكريس اوف شورتنس اوف بريث؟ ده انت عارفها ده. acute severe asthma accounts for about a million of all ER visits annually. I'm telling you what I'm going to ask them. All the definition being our management of acute severe asthma. Primary therapist for exervation, repetitive administration of rapid acting inhaled beta 2. Together? We aim the introduction of systemic steroid, which is our here, oral steroid powder. We option supplementation. هم الثلاثة دول دول أساس في treatment of bronchial asthma. ثلاثة. هم الـ short acting. كده؟ systemic steroid and oxygen therapy. بعد كده بقى ممكن نحط أو الثانية. إنما اللي ما يعتبرش الثلاثة دول يكتب بقى الأول عندي كونيشن بتاعي اسمه عظام أندرستاندينج ومش فاهم أنا عايز إيه. أنا عايز المكان هو في الـ ER وغير عين أكوتي في الأزمة يعمل إيه. وده المانجمنت إن جنرال. يعني أنتوا بس دول في الثلاثة الأولين دول ده المانجمنت ده لكم أنتوا يعني. اللي هو أول حاجة إنيشال أسيسمنت هيستوري وإكزامينيشن وبعمل له بيج إسباتي فلو. ده هو عرفت أعملها ساعات ما بعرفش اعملها يعني بيبقى فيري ديزي. ببتدي على طول بدي اوبشن ثيرابي وبرونكو ديليتر. انيشال ثيرابي اللي هو برونكو ديليتر واوبشن اف نيدد. لو العيان جاب جود ريسبونس اوبزيرف فور ات ليست 1 اور وبعدين ايه؟ اف ستيبل ابو دي بي. لو العيان جاب بور ريسبونس حط سيستميك ستيرويد. لو جود ريسبونس خرجه لو بور ريسبونس ادخله المستشفى. لو دخل عيان في سبيراتري فيلر ادخله الاي سي. فيري كده. The conclusion, the treatment of bronchial asthma, education of the patients, اللي هو على الريسك فاكتورز زي ما قلت لكم في الاول هو السوق هو السوق ارجوك يعني. ثاني حاجه البرونكيال اريثم، ثالث حاجه الانتي انفلاماتري دراجز. اللي انا عايز اقوله ان الازمه از ا كومن ديسوردر ات كان هابن تو اني بادي از نوت كوزد باي سوبر ناتشرال فورسز. يعني حاجه ممكن تيجي على اي حد يعني. Asthma is not contagious. It produces recurrent attacks of cough with or without wheeze. Asthma can be effectively treated. Between attacks, people with asthma lead normal lives as anyone else. Most cases, there is some history of allergy in the family. في رابيد اكتنج اورال بيتا 2 اجونست. ازاي رابيد؟ كومبامبيترول واتروكسو بامبيك. طب ازاي رابيد يا دكتور؟ واورال اصلا. انت قصدك اللونج اكتنج، رابيد اكتنج بيتا 2 اجونست؟ اللي هم السلبيتامول اورال والسلبيتامين اورال. طب ازاي اورال اللي هو ويبقى رابيد؟ ان كومباريزون تو انهيلد يس. بس برضه هياخد وقت يعني هياخد ساعة ساعتين. اوف كورس ياخد وقت وعلى حسب الفيلت ستومك ولا طول ستومك غيره. ولكن خلينا نقول على انت الصمت يقعد نص ساعه. دكتور لو واحد مثلا عنده ازمه وماشي على هي بين بين الاتاك بعدين هو عارف مثلا يلعب يعمل اكسرسايز او كده بيجي له الاتاك يعمل ايه عشان يمنع اكسرسايز انديوس ازمه؟ اه اول حاجه الاكسرسايز انديوس ازمه ان هي كومن في اول 20 مينت اول ما يعمل اكسرسايز 20 مينت بتبقى ايه؟ كومن. بعد ال 20 مينت اللي هو فتره الحمو يعني بتطلع الادرينال بيزيد والادرينال ده برونكو دايليتور عندنا احنا مش كده؟ فبتقل الاتاكس برونكو دايليتور. اول حاجه يقول له انه ما يلعبش اول 6 ساعات 20 دقيقه. هنا يا اما ياخد بري اكسرسايز يا اما ديورنج اكسرسايز. يا اما هو عارف ان الاكسرسايز ده هيعمل له ديوز ازمه فبياخد بري شورت اكتنج بيتا 2 اجنست. بري ولو جت في النص ياخد وسط الاكسرسايز. مؤخرا وجدوا ان النيكوتراين موديفاير اللي هو دراج اللي هو زي ال زي السنجلير مثلا اللي هو المونتي لوكا لقوا ان هو بريفنت الاكسسايز انديوسد انما انا عندي صور كتيرة يمكن ما جبتهاش معايا لسباحين على منين وبياخدوا الانهيلر قبل ما ينزل في الاولمبياد ويعوم قبل ينقص دكتور يعني في التريتمنت اللي هو بيبقى ماشي على الكنترول لما يحصل له الاتاك ياخد الريليفر لما يحصل له اتاك ياخد الريليفر يعني الريليفر مش بس مفيده للبيشنت مفيده ليا لان دي الترمومتر بتاع البيشنت زي ما قلت لك يعني لما يجي البيشنت في الزياره الثانيه اقول له انت خدت قد ايه انهيلر يقول لي خدت 5 مرات امبارح يبقى كده انا ماشي غلط يبقى لازم اعمل ستيب اب مش كده وده الترمومتر بتاع البيشنت يبقى بيفيدني انا وبيفيده ايه؟ هو كرليف. حصل؟ للدراجز. يعني بجيب الدراجز اللي هو ديفيكال تو تريت ازمة. ده سؤال مهم جدا. ديفيكال تو تريت ازمة لازم اراجع نفسي بريسك فاكتورز. قال لك اول حاجة راجع نفسي بريسك فاكتورز. اللي هم ايه؟ اي ان تي. ديفيتد. ميزل او سينس انفكشن هي بتديوس انفكشن على طول مش بتنقط يعني انما النيوكاس الزين واحد انت من العيان بيجي يوم يقول لي هو ده السبب هو ده سبب بس مش ثرو ذا ميوكاس ميمبرين انفلاميشن بيطلع في التحت رقم 1 اي ام دي انفلاميشن اوكي او اتش ري رقم 2 دراج انتي زي ايه؟ زي ايه بيديوس ازمة بيتا بلوكر بيتا بلوكر ايه تاني؟ ايه الانهبيتورز بتديوس كوب والكوب بينديوس بروكر ازمه يبقى راجع نفسي بالدراج ثالث حاجه راجع نفسي بالجي اي بي لانه معروف جدا ان الهيبتور والكلاك سندروم هي بيجي نتيجه الازمه او بينديوس ازمه ثرو تشينج ابيلتي اوف ايه اوف ازمه فلازم اراجع نفسي الثلاث حاجات دول دي رقم واحد رقم 2 بعمل ستيب اب رقم 3 بدي سيستميك سترول رقم 4 بغير السيستميك سترول نوع السيستميك سترول شوف بالك يعني بدل ما ادي بريدوزولون ادي ميثال بريدوزولون قال لك ان ده ممكن يكون افكتيف عن تشينج ذا ايه؟ ذا تايب اوف ايه؟ اوف سترول You may change the type of the beta 2 agonist ولو انه الاكثريه من الناس بتقول لك ان مفيش حاجه اسمها ايه؟ تولرانس في البيتا 2 agonist. مفيش. يعني بتوع فارماكولوجي الكلمه دي ما بحبهاش داون ريجريشن ولكن لو حصلت اللي احنا ساعات يعني في بعض الناس بتقول انه غير لي ايه؟ ال type of the beta 2 agonist. 5 6 لو في حصل psychological problems بتأثر لو ناس بتضايقوا او اتخانقوا او كده ليه بيحصل ان ده بيعمل ازمة يعني في ناس يبقوا كويسين psychological دي ليها theories انما اسهل حاجة فيهم ال hyperventilation اسهل حاجة فيها ال hyperventilation واخدين بالك؟ يعني وبعدين psychological دي مش شرط اللي هو الزعل ممكن الفرح ممكن الورث او سمون ورث حتى لما تيجي تقول العيال ما تقولوش في حاجه مضايقاك في حاجه مفرحاك مش ممكن تحصل فدي اضرب حاجه فيها الهايبر فنتريشن يعمل لي ايه؟ سيو 2 ووش يعمل لي برونكوس دي اسهل حاجه الحاجه الثانيه بقى اللي هو ايه ده الميكانيكال ويف الحاجه الثانيه الكيميكال الكيميكال في ميديتور بتطلع بتديوس برونكو سبير طب يا دكتور مش المفروض ان في الستريس بيطلع كورتيزون اكتر يعني المفروض ان احنا بندي في التريتمنت ندي كورتيزون وكده عشان وادرينالين كمان وادرينالين ده في الاكيوت اتاك يعني حتى تلاقي المفروض كلامك ده في الاكيوت انما في الكرونيك لا الكرونيك ده واحد بيبقى خلي بالك من الموضوع يعني بيبقى اكتر من جيتو تطلع بتعمل بروكو سبازما الهايبر فنتريشن هنا بيعمل قلنا بروكو سبازم مش كده؟ ده بالانفيرمنت هي بتقول كمان في ميديرز بتطلع ما ده فممكن بعد كده بيحصل بروكس ويحصل صدم ريليس للايه؟ للمجيل. بس هيبقى البيشنت بيعمل ايه؟ بروكس بازم الاول. الازماتيك بيشنت زي ما انت بتقولي كده بيبقوا فيري نيرفس وفيري انتليجنت، شبه الفحم وفيري انتليجنت. فيري انتليجنت مش عارفين ليه، ولكن في ناس بتقول والله الهيبوكسيميا اللي بتعرض ليها الطب بتعمل ايه؟ بتزود الكيرف الموجود. انما ليه بيبقوا فيري نيرفس؟ يمكن علشان يطبعوا ادرينالين علشان يعملوا مش عارف. هو الديفنسي بيحصل في الثالث وهايبر تنشن وبعدين بعد كده بيحصل دكتور. طبعا. لما يحصل انفكشن. ايوه. الكورتيكوستيرويد بديها برضه؟ يس اكسبت ان سم كيسز اوف تي بي. لو حصل نيمونيا. نيمونيا. هنا ببقى متردد شويه في الاسترويد. هاويفر. لو في الاكيوت سيفير ازمة سترويد مفتوح. اي حالة في العالم. اي حالة. اكيوت سيفير ازمة سترويد مفتوح. عايز ديبريشنز مفتوح. عايز لاكتيتنج مفتوح. فاهمني ازاي؟ لايف سيفنج. لايف سيفنج. ايفن في البريشنز دايما بنقول ان البرونكيال ازمة اكيوت سيفير ازمة از دينجرس ذا بيبي ذان ذا ايه؟ ذا سترويد. فاهم؟ ما فيش عندي ابر الاكيوت سيفير. ما خليش البيشنت بتاع كيو سيفير اتفرج عليه معنى تاني. فاهمني ازاي؟ ازمة اوكي الهيل مش عارف مين بتاع انما في كيو سيفير لازم ادي سيستمكس. فاهم عشرة. الكلام هنا مش مقنع يعني هنا ممكن العيان يتضايق منك لو اديته سترويد. في امريكا يرفع عليك قضيه اللي انت ما اديتوش سترويد. شوف الفرق عامل ازاي. هناك يرفع عليك قضيه عشان انت قعدت تتفرج عليه وما اديتوش ايه؟ سيستمك سترويد. فاهمني؟ انما هنا لا يزعل منك. يعني دكتور الكانسر عامل ازاي بتاعي مش مضروبه يعني عادي في الابر ابر ستارت تراكت انفكشن يس يس اوف كورس ادي له برضه كده من ايه؟ يس بس ادمنت تو ذات تو ذا يا بعد لو مات السيستم عايز تقول او كوموربت ديزيز بعمل له كاجيتي بيت الفا وكوموربت بدخله المستشفى دايبيتك مثلا عايز تقول اديله سترويد ولا لا؟ يبقى اعمل له ادمشن المستشفى وممكن اديله سترويد معاه، انا بتكلم على ايه؟ على الاكيوت سيفير ازمه مش على انهي؟ مش على الازمه العاديه. في البروكن الازمه العاديه لا ما بديش، بدي هيل سترويد. بدي ما بديش سيستم سترويد غير في الاكيوت سيفير او في ريزيستنس اللي هو ستيب 4 فوق خالص، لو كله فين؟ في ازمه من غير كفر؟ نعم. ازمه من غير كفر؟ ولازم الكفر ده حاجه اساسي عشان نشخص ان دي ازمه. أزمة من غير كوف. أزمة من غير كوف. إيه رأيك يا مايكل؟ يعني إيه بالكوف مثلا؟ سوري يعني هو ما يعني يمكن الكوف أساسي عندنا في الأزمة أكثر من الجست ويز. واخد بالك؟ يعني أنت عارف الكوف فيريانت أزمة عارف أنت ها؟ كوف يعني كوف فيريانت يعني واحد جاي بكح بس ولا ويز ولا ديس ولا اي حاجه كوف اسمها كوف فيريانت يعني ازمه بريزنت بايه؟ بكوف واجيبها بالبامل فانكشن تبقى في كوف اجيبها بالبامل فانكشن انما انه ازمه من غير كوف يا دكتور الويز از انسبيراتور ولا اكسبيراتور؟ اكسبيراتور ونعمل كده انما انت في كيس بقى اكس ان ان ان في السيفيتر دكتور طب لو حد ماشي على طول بويزس وشورتنس اوف بريث قليل بس من غير كف ده يتشخص ازمه ولا لا؟ ويز وشورتنس اوف بريث قليل اه الهيست بتاعه يعني اه وايه؟ ويزس على طول موجوده ويز على طول موجوده تخش في فشل دايكوس ازمه او كرونيك اوبستراكتيف بالمنتي اذا كان الويز دي مش ترايك مش لا مش ترايك خش في فاشل دايجنوز اوف اوبستراكتيف ارمينيز طبعا خلاص الو وعليكم السلام معاك حبيبي.